والأمر الثاني الوليمة. والوليمة يا إخوة الأصل فيها أنها اسم لكل طعام يطبخ ويعد للأكل، سواء كانت لسرور أو لغير سرور، كل طعام يطبخ ويعد للأكل يسمى وليمة. لكنها اشتهرت عرفا في طعام النكاح يسمى وليمة، وبعض الفقهاء خص اسم الوليمة بطعام العرس، وقال إن الوليمة لا تطلق إلا على طعام العرس، وهذا من باب التخصيص بالعرف، وإلا فالأصل أنها تشمل كل طعام يعد ويطبخ ويقدم للأكل. ووليمة العرس المقصود بها صنع طعام عند العرس وعند العقد ودعوة الناس إليه، ويصح أن تكون عند العقد ويصح أن تكون بعد العقد ولو بيوم أو يومين. والوليمة ليست شرطا في صحة النكاح بالاتفاق، ليست شرطا في صحة النكاح بالاتفاق، وليست واجبة عند جمهور العلماء، وإنما هي سنة مؤكدة. جمهور العلماء يقولون ليست واجبة، لو تركها الزوج ما يأثم، وإنما هي سنة مؤكدة. وقال بعض الفقهاء منهم المالكية في قول والشافعية في قول والحنابلة في رواية والظاهرية الوليمة واجبة، يجب على الزوج أن يولم، وهذا القول قوي كما قال شيخنا ابن باز رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله يرجح وجوبها. والقول بالوجوب في الحقيقة قول قوي تسنده الأدلة، فلا ينبغي للزوج أن يتركها. وتجزئ الوليمة بما تيسر، لا يشترط فيها الذبح ولا يشترط فيها اللحم، بل كل طعام يقدم للناس ليأكلوه يجزئ في الوليمة حتى لو لم يكن مطبوخا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. والحديث متفق عليه، والمعروف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وهو موسر وقال: أولم ولو بشاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، يعني أكبر وليمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه وليمته لما تزوج زينب. ما هي؟ قال: أولم بشاه، أولم بشاه. والحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته. وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. رواه البخاري في الصحيح. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه بصفية. ما كان هناك لحم ولا خبز ولا طعام مطبوخ، وإنما هو التمر والأقط والسمن. والحديث عند البخاري: وللزوج أن يجعلها ثلاثة أيام، أن يجعل الوليمة ثلاثة أيام، بل استحب بعض أهل العلم أن تكون الوليمة ثلاثة أيام، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام، وجعل الوليمة ثلاثة أيام. رواه أبو يعلى وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. ولا بأس في مشاركة الناس في طعام الوليمة، لا بأس من أن يشارك الناس الزوج في طعام الوليمة، يعني في إعداد الوليمة، فيأتي من شاء بما شاء. ففي حديث أنس رضي الله عنه في بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية قال: فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. والعروس تطلق على الرجل والمرأة. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، من كان عنده شيء فليجئ به، يعني للوليمة. وبسط نطعا، قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق، حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، يعني من المطر. قال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقاس على ذلك ما تعارف عليه الناس بالرفد، بحيث يأتي الناس إلى الزوج يوم زواجه بذبيحة أو بهيمة حية أو كيس أرز أو مال، ويعطى للزوج يوم الوليمة. هذا جائز، لا حرج فيه، قياسا على ما ورد به النص. وهذه الوليمة يجب حضورها على الراجح من أقوال أهل العلم إذا لم يكن عذر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. متفق عليه. يعني شر الطعام طعام الوليمة حالة كونها يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، فيختار الأغنياء وأصحاب الجاه ويترك الفقراء والمساكين. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولا تطلق المعصية في الكتاب والسنة إلا على ترك واجب، إلا على ترك واجب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وفي رواية عند مسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. فعندنا هنا مطلق ومقيد، وقد اتحد السبب والحكم، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون المقصود بالوليمة في جميع الأحاديث وليمة العرس. فمن دعي إليها وجب عليه أن يجيب، لكن لا يجوز حضور الوليمة إن كان فيها منكر من أهل الوليمة. لا يستطيع المدعو تغييره إذا حضر. يعني إذا كان في الوليمة، علم أن في الوليمة منكرا، من أهل الوليمة، لأن المنكر قد يكون من غير أهل الوليمة، مثل مثلا لو علمنا أن هناك من يشرب الدخان، أن هناك من يشرب الدخان، من المدعوين من يشرب الدخان وقد يشرب في المكان، هذا منكر، لكنه ليس من أهل الوليمة، فلا يمنع حضور الوليمة. وإن كان من حضر ورأى هذا، ينبغي عليه أن ينكر على من يفعل المنكر. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. علي رضي الله عنه صنع طعاما ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فحضر وجاء، فرأى تصاوير في البيت فرجع. رواه ابن ماجه. وزاد أبو يعلى قال: علي رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، يعني مصورة على القماش. وهذا يبعد قول من قال إن المقصود بها التماثيل، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وفي رواية عند النسائي قال علي رضي الله عنه: صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. قال الألباني: صحيح. فدل ذلك على أن وجود المنكر من أهل الوليمة يمنع حضور الوليمة، فلا يجوز حضور الوليمة إذا علم بذلك. وإذا كان عند الإنسان عذر كمرض أو نحوه فإنه يعذر في حضور الوليمة، يسقط عنه الوجوب. قال العلماء: إذا كان معذورا بالأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، إذا كان عنده عذر من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة، يسقط عنه وجوب الإجابة. وكذلك إذا كان يتضرر فإنه يسقط وجوب الإجابة إذا كان لا بد من الضرر، مثل أن يكونوا مثلا يسهرون، فإذا كانوا لا يقيمون الوليمة إلا في آخر الليل فيسقط الوجوب. أما إذا كانوا يقيمون الوليمة مثلا من العصر أو من المغرب ولكنهم يسهرون سهرا يضر، فإن الوجوب لا يسقط، فيذهب في أول الليل يسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف.